كالشذا بين الزهور. يا لها من ذكريات ملؤها فيض السرور، فضله بين الشهور كالشذا بين الزهور. يا لها من ذكريات ملؤها فيض السرور. شمس هدي وفلاح